الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه سلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو الدرس الثاني من كتاب علم التفسير أو أصول التفسير للحافظ السيوطي رحمه الله. قد تقدم معنا في الدرس السابق الكلام عن المقدمة التي ذكرها المصنف رحمه الله، وكان يتضمن تعريف القرآن والسورة والآية وما يتعلق بتفاضل كلام الله جل وعلا، وما يتعلق كذلك بتفسير القرآن بالرأي، وبيان أن الرأي ينقسم إلى قسمين كما مر معنا. ثم قال المصنف رحمه الله بعد ذلك، قال: الأنواع، منها ما يرجع إلى النزول وهي 12، المكي والمدني. الأصح أن ما قبل الهجرة مكي وما بعدها مدني، وهو البقرة 3 تليها، والأنفال، وبراءة، والرعد، والحج، والنور، والأحزاب، والقتال، وتالياها والحديد والتحريم وما بينهما، والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان. قيل: والرحمن والإنسان والإخلاص والفاتحة. وقيل: نزلت الفاتحة مرتين. وقيل: النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات. تطرق المصنف رحمه الله في كلامه هذا إلى مسألة مهمة اعتنى أهل العلم بذكرها وبيانها، ولا يكاد يخلو كتاب من كتب علوم القرآن إلا وقد ضمن هذه المسألة، وهي مسألة المكي والمدني. وقبل الشروع في ذكر الراجح من كلام أهل العلم في مسألة المكي والمدني، يحسن ذكر الفائدة من هذا التقسيم. والفائدة من هذا التقسيم كما ذكرها أهل العلم يظهر في أمور عدة، منها معرفة الناسخ والمنسوخ، فالمدني ينسخ المكي لأنه متأخر عنه، لأن المتأخر ينسخ المتقدم كما هو معلوم. كذلك معرفة مكان نزول الآية مما يعين على فهمها، معرفة نزول الآية أو مكان نزول الآية يعين على فهمها، وما الذي أريد بهذه الآية حتى لا يكون هناك توجيه غير صحيح لها في تفسيرها أو تنزل على غير ما أنزلت لأجله. ثم كذلك من الحكم التي ذكرها أهل العلم في معرفة المكي والمدني معرفة تاريخ التشريع وكيف أن تقرير التوحيد وما يتعلق به كان أولا هو الذي نزل من القرآن وكيف أن الأحكام الشرعية نزلت بالتدريج وكذلك ما جاء في القرآن من ذكر بعض المحرمات كان كذلك بالتدريج فمعرفة المكي والمدني مما يعين على هذا الأمر كذلك سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وذلك بمتابعة سيرته عليه الصلاة والسلام من خلال هذه الآيات فإن الآيات كان لها أسباب نزول كما سيأتي ونزلت على النبي عليه الصلاة والسلام في 23 سنة وكان لكل آية حالها الخاص الذي نزل على النبي عليه الصلاة والسلام ما تضمنته هذه الآية فهناك آيات نزلت لبيان حال المنافقين في المدينة هناك آيات نزلت براءة من دين المشركين في مكة وهكذا كثير من الآيات تدل على ما مر عليه النبي عليه الصلاة والسلام في حياته سواء في مكة أو في المدينة أيضا من هذه الحكام التي ذكرها أهل العلم أن العناية بالمكي والمدني يدل على عناية علماء الإسلام بالقرآن الكريم فلم يكتفوا بحفظه بل تتبعوا أماكن النزول وما كان من ذلك قبل هجرة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان بعد هجرته وكما سيأتي معنا هناك تقاسيم أيضا ذكرها أهل العلم فيما يتعلق بما نزل من القرآن في الليل أو ما نزل من القرآن في النهار وما نزل في الصيف وما نزل في الشتاء وما نزل في الحرب وما نزل في السلم وهذا كله من عناية أهل الإسلام من عناية أهل الإسلام وهذا يدل على حرص علماء الإسلام على كل ما يتعلق بهذا الكتاب العزيز كل ما يتعلق به من أسباب نزوله من معرفة ناسخه ومنسوخه مطلقه ومقيده عمومه إلى غير ذلك اهتم به علماء الإسلام لأن الهداية كل الهداية في ما أمر به الله ما أمر به الله جل وعلا وما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال المكي والمدني الأصح أن ما نزل قبل الهجرة مكي وما نزل بعدها مدني وهذا هو الصحيح وهو اختاره المصنف هنا فإن المكي ما نزل من القرآن قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ولو نزل بغير مكة والمدني ما نزل من القرآن بعد الهجرة وإن كان نزوله بمكة فهو تعريف روعي فيه الزمان ما قبل الهجرة وما بعد الهجرة ويترجح هذا القول لأمور عديدة وهذا القول هو قول كثير من المحققين من أهل العلم ذلك أن هذا الضابط الذي ذكره أهل العلم ضابط مضطرد لا يختلف واعتمده جمع من أهل العلم كذلك أن الاعتماد على هذا الضابط يقضي على الكثير من الاختلاف الذي أثير حول تحديد المكي والمدني، وأن هذا الأمر هو معرفة المكي والمدني هو أقرب إلى ما فهمه الصحابة رضي الله عنهم، فقد ذكر أهل العلم أنهم عدوا من المدني سورة التوبة وسورة الفتح وسورة المنافقون، ولم تنزل سورة التوبة كلها بالمدينة، فقد نزل كثير من آياتها وهو في طريق عودته من تبوك، فلم ينظروا إلى أن هذه السورة كان نزولها في المدينة، وإنما كان أقرب ما يفهم من ما ورد عنهم من أقوال أن ما كان بعد الهجرة فهو مدني. ثم هناك يعني اجتهادات من أهل العلم مع هذا القول ومع ترجيح هذا القول فيما هو السياق العام للآيات أو للسور المكية، وكذلك ما هو أو ما هي مضامين السور المدنية. في ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والسور المكية نزلت بالأصول الكلية المشتركة التي اتفقت عليها الرسل التي لا بد منها، وهي الإسلام العام الذي لا يقبل الله من أحد من الأولين والآخرين دينا غيره. وأما السور المدنية ففيها هذا وفيها ما يختص به محمد صلى الله عليه وسلم من الشرعة والمنهاج. فكثير من السور المدنية تضمنت الأحكام الشرعية الفقهية العملية، وكثير من السور المكية تضمنت الأحكام العلمية العقدية، وقد تتضمن بعض السور المكية شيء من الأحكام الشرعية الفقهية، إلا أن هذا قد يتخذ كضابط عام للتفريق بين السور المكية والمدنية. ثم قال المصنف رحمه الله في بيان هذه السور قال: وهو البقرة وثلاث تليها، بعد أن ذكر وما نزل بعدها مدني، قال: وهو البقرة وثلاث تليها. وقد قيل إن البقرة هي أول سورة نزلت في المدينة، قوله وثلاث تليها هي آل عمران والنساء والمائدة، أما الأنعام فهي مكية كما ورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما. ثم قال بعد ذلك: والأنفال وبراءة والرعد والحج والنور والأحزاب والقتال وتالياها والحديد والتحريم وما بينهما والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان، أي هذا عطف على قوله مدنية. وأما الأنفال ثم قال بعد ذلك قبل ذكر الأنفال قال: والحديد والتحريم وما بينهما والقيامة والقدر والزلزلة والنصر والمعوذتان، قيل والرحمن والإنسان والإخلاص. وذكر هذا ورجح هذا كذلك في الإتقان في علوم القرآن، إلا أن قوله رحمه الله والرحمن بهذه الصيغة وهي قيل، الصحيح في الرحمن أنها مكية كلها، وهو قول الحسن وعروة بن الزبير وعكرمة وعطاء وجابر وهو الصحيح وهو اختيار جمع من أهل العلم المحققين. ثم كذلك قال والإنسان سورة هل أتى، فهذه السورة قال فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في كتابه المنهاج هي مكية باتفاق أهل التفسير والنقل، قال لم ينقل أحد منهم إنها مدنية، ثم قال وهي على طريقة السور المكية في تقرير أصول الدين المشتركة بين الأنبياء كالإيمان بالله واليوم الآخر وذكر الخلق والبعث، انتهى كلامه رحمه الله. ثم قال والإخلاص، والإخلاص فيها قولان لأهل العلم، أحد القولين أنها مكية وبه قال ابن مسعود والحسن وعطاء وغيرهم، والثاني أنها مدنية روي هذا عن ابن عمر. والفاتحة قال والفاتحة من المدني، وثالثها نزلت مرتين، فالفاتحة قيل فيها مكية هذا قول، وقيل فيها أنها مدنية، وقيل إنها نزلت مرتين، مرة في مكة ومرة في المدينة. وقد ذكر أهل العلم أن الآية قد يكون لها أو قد تنزل عدة مرات، وقد يكون لها عدة أسباب للنزول، عدة أسباب للنزول. ثم قال رحمه الله وقيل النساء والرعد والحج والحديد والصفو والتغابن والقيامة والمعوذتان مكيات، إلا أن المصنف رحمه الله في كتابه إتمام الدراية وهو ما شرح به هذا الكتاب بكلام يسير لم يتوسع فيه، قال والأصح أنها مدنيات أي ما سبق، وهي سورة النساء والرعد والحج والحديد والصف والتغابن والقيامة والمعوذتان، فقال والأصح أنها مدنيات. وبالنسبة لما يخص النساء فقد أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال وأما يعني أما قوله الرعد، فالرعد قد ورد عن ابن عباس أنها مكية، ورجح نفس السيوطي في كتابه الإتقان، طبعا كتاب الإتقان متأخر على كتابه هذا المختصر المسمى علم التفسير والذي هو جزء من كتابه النقاية، فإن السيوطي في الإتقان رجح أن هذه السورة مكية أي سورة الرعد إلا آيات منها. وسورة الحج ورد أنها مكية إلا بعض الآيات، ورد عن ابن الزبير أنها مدنية، وورد أنها مختلطة مكية ومدنية. سورة الحديد الجمهور على أنها مدنية، وسورة الصف كذلك الجمهور على أنها مدنية. سورة التغابن ورد عن ابن عباس رضي الله عنه أنها نزلت بمكة إلا آيات من آخرها نزلت بالمدينة في عوف بن مالك الأشجعي، شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم جفاء أهلي وولده، فأنزل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وأما سورة القيامة فاختار جمع من المحققين أنها مكية كابن كثير والبغوي والقرطبي وغيرهم. والمعوذتان الصحيح أنهما في المدينة لما ورد في القصة المشهورة وهي قصة لبيد بن الأعصم المعروفة الذي سحر النبي عليه الصلاة والسلام، وأن هذه القصة كانت سبب نزول المعوذتين. الشاهد معاشر الإخوة أن هذه العناية من أهل العلم في بيان المكي والمدني وهذا الحرص، حتى ذكر بعضهم المستثنيات أي السور المكية وما استثني من آياتها فقيل إنها نزلت بالمدينة، أو السور المدنية وما استثني من آياتها وقيل إنها نزلت في مكة. واعتنوا عناية كبيرة بهذا الباب لما يترتب عليها من معرفة الناسخ والمنسوخ، وكذلك من معرفة تاريخ التشريع، وبيان للجهود العظيمة الكبيرة التي بذلها علماء الإسلام في العناية بكتاب ربهم جل وعلا. ثم بعد ذلك قال المصنف رحمه الله: والحضري والسفري الأول كثير. طبعا الأول كثير لأنه الأصل، الأصل أنه نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في إقامته وفي استقراره عليه الصلاة والسلام. قال: والسفري أي ما نزل حال السفر. فقال: والثاني أي السفري الذي نزل حال السفر سورة الفتح والتيمم في المائدة بذات الجيش أو البيداء، وقوله جل وعلا: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله بمنى وآمن الرسول يوم الفتح ويسألونك عن الأنفال وهذان خصمان ببدر واليوم أكملت لكم دينكم بعرفات وإن عاقبتم بأحد. فقوله بسورة الفتح ورد في البخاري عن زيد بن أسلم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسير في بعض أسفاره، فجاء فيه، وهذا كان كما جاء في أول الحديث في البيداء أو بذات الجيش، وهما قلنا موضعان بين مكة والمدينة. جاء في آخر الحديث: فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم على غير الماء فلاه آية التيمم فتيمموا. قال سيد بن حذير: ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر؟ الشاهد أن قوله فأنزل الله آية التيمم. قال: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله نزلت بمنى، روى ذلك البيهقي في الدلائل عن ابن عباس أنها نزلت بمنى. قال: وآمن الرسول إلى آخرها يوم الفتح، وهذا في سفره عليه الصلاة والسلام. قال السيوطي في إفادة كتاب الدراية والتعليق على هذا الكتاب: قال فيما قال البلقيني ولم أقف عليه، قلت إنما ورد في ما ورد في سبب نزول هذه الآيات ليس له علاقة بالسفر، فقد جاء في مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله ما في السماوات وما في الأرض الآيات. قال: فاشتد ذلك على أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بركوا على الركب، فقالوا: أي رسول الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والجهاد والصدقة، وقد انزلت عليك هذه الآية ولا نطيقها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا، بل قلوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا: سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم فلما جاء قال في الحديث: فلما اقترأها القوم ذلت بها ألسنتهم، فأنزل الله في أثرها: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، إلى آخر الآيات. فليس هناك ما يدل، والله أعلم حسب ما وقفت عليه والبحث قاصر، ما يدل على أن هذا كان في سفره. ثم قال: ويسألونك عن الأنفال، أي قوله جل وعلا يسألونك عن الأنفال، يدل على هذا ما جاء عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فشهدت معه بدرا، وهو الشاهد، أي كان في سفر في بدر، فالتقى الناس فهزم الله تبارك وتعالى العدو، فانطلقت طائفة في آثارهم يهزمون ويقتلون. قال في آخر الحديث: وقال الذين أحدقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم لستم بأحق بها منا، نحن أحدقنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وخفنا أن يصيب العدو منه غرة واشتغلنا به. فنزلت يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول آية، فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن قسمها على وفاق بين المسلمين. والحديث هذا لفظ أحمد وصححه العلامة مقبل الوادعي رحمه الله في كتابه الصحيح المسند من أسباب النزول. قال وقوله هذان خصمان ببدر، روى هذا الحديث الواحدي في أسباب النزول عن قيس عن عباد عن علي رضي الله عنه قال فينا نزلت هذه الآية في مبارزتنا يوم بدر هذان خصمان اختصموا إلى قوله الحريق. وصحح محقق الكتاب إسناد أو حقق صحح إسناد هذا الأثر. قال واليوم أكملت لكم دينكم بعرفات، والحديث فيها مشهور في الصحيح من حديث طارق بن شهاب أن رجلا يهوديا جاء إلى عمر رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين إنكم تقرؤون آية في كتابكم لو علينا معشر اليهود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال أي آية هي؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال عمر والله إني لا أعلم اليوم الذي نزلت فيه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال نزلت عشية يوم عرفة في يوم عرفة في يوم الجمعة. ثم قال وإن عاقبتم بأحد، كذلك هناك آيات كقول الله جل وعلا واتخذوا مقام إبراهيم صلى، روى ابن مردوية أنها نزلت في حجة الوداع في مكة. الآيات التي نزلت في السفر كثيرة، ذكر منها جملة سيوطي في كتابه الإتقان، إلا أنه ينبغي التنبيه أن هذه التقسيمات عدا المكي والمدني ليس لها أثر كبير. بالنسبة للمكي والمدني أثر كبير، لكن بالنسبة لما سوى هذه التقسيمات قد تكون هناك لها آثار فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بفقه دعوته عليه الصلاة والسلام. وقد توسع بعضهم في ذكر مثل هذه التقسيمات حتى قال ابن حزم في سورة الحج قال مكية، وهي من عجائب القرآن لأن فيها مكيا ومدنيا وحضريا وسفريا وفيها حربيا وفيها سلميا وفيها ليليا وفيها نهاريا، انتهى كلامه رحمه الله. الشاهد أن هذه التقسيمات تدل على عناية من أهل العلم بالقرآن. ثم قال رحمه الله النوع الخامس السادس النهاري والليلي. قال الأول كثير والثاني له أمثلة كثيرة، منها سورة الفتح وآية القبلة ويا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية. قال البلقيني وآية الثلاثة الذين خلفوا في براءة. سورة الفتح قد سبق الحديث فيها، وهي قوله عليه الصلاة والسلام أنزلت علي الليلة سورة. وآية القبلة يدل عليها ما جاء في الصحيح عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال بين الناس بقبى في صلاة الصبح جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. وهذا أي القول بأنها نزلت ليلا هو ترجيح جمع من أهل العلم. قال ويا أيها النبي أي وقوله جل وعلا يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين الآية، يدل على هذا ما جاء في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت خرجت سودة رضي الله عنها بعدما ضرب الحجاب لحاجتها وكانت امرأة جسيمة لا تخفى على من يعرفها، فرآها عمر رضي الله عنه فقال يا سودة أما والله ما تخفين علينا فانظري كيف تخرجين. قالت فانكفأت راجعة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه ليتعشى وفي يده عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت لبعض حاجتي، فقال عمر كذا وكذا، قال فأوحى الله إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يدي ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجنا لحاجتكن، ولأن قد ورد أن خروج نساء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ليلا لقضاء الحاجة. فهذه الآية نزلت ليلا، وسبب نزولها ما جاء في هذا الأثر أو في هذا الحديث من فعل سودة رضي الله عنه وما قاله عمر رضي الله عنه حين رآها. ثم قال: وقال البلقيني: وآية الثلاثة الذين خلفوا في براءة. الثلاثة الذين خلفوا، والقصة المشهورة، والذين تابوا وتاب الله جل وعلا عليهم. فيدل عليه قول كعب كما في الصحيح قال: فأنزل الله توبتنا على نبيه صلى الله عليه وسلم حين بقي الثلث الآخر من الليل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم عند أم سلمة. ومن ذلك قوله تعالى، أي ومن ما نزل ليلا، قوله تعالى: والله يعصمك من الناس. جاء في الحديث عند الترمذي والحاكم وصححه العلامة الألباني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرس حتى نزلت أي الآية، فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من القبة فقال: أيها الناس انصرفوا فقد عصمني الله. ثم قال رحمه الله: قال الصيفي والشتائي، الأول كآية الكلالة، والثاني كالآيات العشر في براءة عائشة. الآية الكلالة جاء في الصحيح عن عمر رضي الله عنه أنه قال: ما راجعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء ما راجعته في الكلالة، وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيه حتى طعن بإصبعه في صدري. قال: يا عمر، ألا تكفيك آية الصيف التي في آخر سورة النساء؟ وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يقضي بها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. الشاهد قوله آية الصيف. والثاني أي والثاني أي الشتائي قال: كالآية العشر في براءة عائشة، وهي الآية التي في سورة النور التي هي براءة من الله جل وعلا أو تبرئة من الله لعائشة رضي الله عنها بما قذفت به رضوان الله عليها الصديقة بنت الصديق، والتي أولها قول الله جل وعلا: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم. يدل على هذا قول عائشة رضي الله عنها في الصحيح من ضمن الحديث الطويل في في في بيان براءتها من هذه التهمة. قالت: ولكن والله ما كنت أظن أن الله منزل في شأني وحيا يتلى، لشأني في نفسي كان أحقر من أن يتكلم الله فيها بأمر، ولكن كنت أرجو أن يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم في النوم رؤيا يبرئني الله بها، فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج أحد من أهل البيت حتى أنزل عليه، فأخذه ما كان يأخذه من البرحاء حتى إنه لا يتحدر منه من العرق مثل الجمان وهو في يوم شات من ثقل القول الذي أنزل عليه. وهو الشاهد هنا قولها رضي الله عنها: وهو في يوم شات. فنزلت هذه الآيات في الشتاء، وهذا قلنا هو من عناية العلماء رحمهم الله رحمة واسعة. ثم قال النوع التاسع: والفراشي، أي ما نزل في وهو عليه عليه الصلاة والسلام في فراشه. قال: كآية الثلاثة الذين خلفوا، قد ورد في الحديث السابق حديث ثلاثة أنه كان نائم في بيت أم سلمة رضي الله عنها. هنا استشكال ذكره السيوطي، وبه إن شاء الله نختم درس اليوم، أنه جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما نزل علي الوحي في فراش امرأة، أو ما نزل الوحي في فراش امرأة غيرها. ورد في مسند أبي يعلى ما يدل على نزول القرآن في بيت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه عليه الصلاة والسلام، في قولها أي قول عائشة: لقد أعطيت تسعا ما أعطيت امرأة إلا مريم بنت عمران، وإن كان الوحي لينزل عليه وهو في أهله فيتفرقون عنه، وإن كان لينزل علي وإني لمعه في لحافه. هناك جواب أخير أو آخر ذكر أهل العلم هذا الجواب في التوفيق بين الحديثين، وهو أن هذا كان قبل ثم أتاه بعد في بيت أم سلمة، أتاه بعد في بيت أم سلمة. نتوقف هنا في ونستكمل إن شاء الله ما بقي في درس القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.